قال رحمه الله: قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وهذه خاتمة هذه السورة العظيمة سورة الإسراء، ونكون بهذه الآية الأخيرة التي ختم الله سبحانه وتعالى بها السورة، أتينا على آخرها وانتهينا من تفسيرها من هذا الكتاب العظيم المختصر المفيد النافع تفسير السلفي. ختم الله هذه السورة بحمده وبالأمر بحمده: وقل يا محمد لهؤلاء المعاندين ولهؤلاء المتنقصين الذين يتنقصون ربك سبحانه وتعالى، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إلى آخر الآية. فلما أثبت الله سبحانه لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى نزه نفسه عن النقائص جل وعلا، وأمر محمدا أن يأمر الجميع بأن الله سبحانه كامل في صفاته وفي ذاته، ولا يعتري ذاته ولا صفاته نقص بوجه من الوجوه. ورد جل وعلا على طوائف بخاتمة هذه السورة وبهذه الآية، رد على المدعين المتنقصين لله سبحانه وتعالى وأن له ولد فقال لم يتخذ ولدا، رد على اليهود، ورد أيضا على النصارى الذين يزعمون أن عيسى ولد الله وأن عزير ولد الله، الطائفة الأولى والثانية أصحاب عزير اليهود، ومدعي عيسى ولدا لله سبحانه وتعالى النصارى، فرد الله عليهم بهذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فهو لم يتخذ ولد جل وعلا خلافا لما يزعمه هؤلاء المتنقصون من اليهود والنصارى أن الله اتخذ ولدا عزيرا وعيسى عليهم الصلاة والسلام، على أن عزيرا مختلف في نبوته، والذي يظهر أنه رجل صالح. وهكذا أيضا رد فيها على المشركين أو على بعض المشركين الذين يزعمون أن الملائكة بنات الله، لم يتخذ ولدا لا ملائكة لا من الملائكة ولا كذلك من البشر. وولد هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا ولد ملك ولا ولد بشري من بني آدم، لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى، ولم يكن له شريك في الملك أيضا. وهذا رد على طائفة أخرى رد الله سبحانه وتعالى عليها، وهي الثانوية الذين يزعمون أن له شريكا ويزعمون بتعدد الآلهة، وأن هناك آلهة تخلق الخير وآلهة تخلق الشر، فرد الله سبحانه وتعالى على الثانوية بقوله ولم يكن له شريك في الملك، فليس له سبحانه شارك في ملكه وألوهيته وربوبيته، فنزه نفسه عن اتخاذ أيضا كذلك الولي بعد ذلك ولم يكن له ولي من الذل. هذه ثلاثة أمور نزه الله سبحانه وتعالى بها نفسه الكريم عنها، ورد بها على بعض الطوائف، رد على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين، ورد على الثنوية الذين يزعمون تعدد الآلهة وأن الآلهة متعددة، فنفى الله سبحانه وتعالى التعدد وأنه ليس له شريك بل هو الإله الواحد، ولو كان فيهما آلهة لفسدتا، فهو إله واحد سبحانه كما أخبر الله جل وعلا: وما كان منهما وما كان فيهما لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وإلا هنا بمعنى غير، فهي اسم وإنما انتقلت حركتها إلى الله، وإلا الكلام لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، لكن ما فيها إله إلا الله سبحانه وتعالى، وإلا تخرج عن الحرفية إلى الاسمية على قول جماعة من النحاة، ومنها هذه الآية: لو كان فيهما آلهة غير الله قال إلا الله، وانتقلت حركتها إلى لفظ الجلالة، فإنها تشبه صورة الحرف فانتقلت الحركة إلى أو انتقلت الحركة إلى الاسم الصريح إلا الله لفسدتا. فما فيه آلهة ولا فيه ولد بديع السماوات والأرض، لم بديع السماوات والأرض لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحب، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه آية ظاهرة في النفي، وأن الله خالق كل شيء، السماوات والأرض وما فيهما، بديع السماوات، موجد السماوات والأرض من العدم سبحانه، ولم يكن له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له ولد مثل ما يزعم هؤلاء الفجرة، وادعاء الولد لله كفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ادعاء أيضا الشريك في الملك والأقطاب التي لها نصيب من الملك وإدارة الملك كفر بالله جل وعلا، ولم يكن له شريك في الملك، فليس له شريك بقليل ولا بكثير، ولو ادعيت الشراكة بشيء يسير كفرت بالله في ملك الله سبحانه وتعالى، وأثبتت الشراكة في ملكه ولو بشيء يسير، وأن هذا الجزء من البحر ليس لله وإنما لغيره، أو أن هذه القطعة من الأرض ليست لله وإنما لغيره، هذا كفر بالله، للولي الفلاني أو للإله الفلاني الذي تزعمه، هذا كفر بالله، لأن الله يقول ولم يكن له شريك في الملك. أولئك يدعون أن له شريك في الملك، وأنه يدير معه الملك ويدير معه هذا الكون، وهذا والله أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. وهكذا في الأخير قال ولم يكن له ولي من الذل، والله سبحانه وتعالى لم يتخذ الأولياء من الذل والحاجة إليهم والفقر إليهم، فلم يلحقه شيء من ذل لأجل حاجته لهذا الولي، وهو مستغن سبحانه وتعالى عن الولي وعن النصير، فليس له حاجة في أحد، فهو الغني الحميد سبحانه، فلا يحتاج إلى أحد أن ينصره جل وعلا أو ينتصر بغيره سبحانه، وإنما يتخذ أولياء جل وعلا إحسانا منه إليهم ورحمة به منه سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، إن أولياؤه إلا المتقون. فهو اتخذ ولي لكن ليس من ذل وحاجة، فالولي من ذل وحاجة ما هو موجود ولا يجوز إثباته لله سبحانه وتعالى، والولي إكراما له إحسانا له، أي لهذا الولي من الله سبحانه قد اتخذه. الله ولي الذين آمنوا، فإذا النفي هنا مقيد، ولم يكن له ولي من الذل، ولم يطلق الله سبحانه وتعالى ويقول ولم يكن له ولي، وإنما قيده ولم يكن له ولي من الذل، فالولي من الذل والحاجة والفقر هذا غير موجود، لأن الله سبحانه وتعالى مستغن عن هذا الولي، فلا يحتاج إلى ولي ينصره، ولا يحتاج إلى ولي يعينه على ملكه ولا شيء، وإنما اتخاذ الله سبحانه للأولياء من باب الإحسان إليهم والإكرام إليهم والرحمة بهم، فقال الله ولي الذين آمنوا، ثم أمر نبيه أن يعظمه تعظيما وكبره تكبيرا، فبعد التنزيه المتقدم كبر الله وعظم الله تعظيما تاما وصفه بأعظم من كل شيء، وأن الله أعظم من كل شيء، صفه بأعظم الأوصاف وكمال الأوصاف، ولا أحد يباريه سبحانه ولا يدانيه في أوصافه، فله الكمال المطلق، وعظمه تعظيما تاما وصفه بأعظم بأنه أعظم من كل شيء. وهذه الآية فيها إذان إلى أن من اتصف بهذه الأوصاف العظيمة بعد ذكر الحمد وقل الحمد لله، فإنه ذكر الحمد ثم ذكر أوصاف عظيمة، ففيها إشارة وإذان إلى أن من اتصف بمثل هذه الأوصاف هو المستحق للحمد وحده دون غيره، وأنه لا يحمد إلا هو على كماله سبحانه وتعالى، وأما غيره فليس له شيء من هذا، فله الولد، الغير له الولد وله الشريك وله الولي من الذل، وأما الله فليس له ولد ولا شريك ولا ولي من الذل، فهو إذن يستحق الحمد وحده سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فهم يحتاجون إلى أولياء من ذل يعاونونهم ويساعدونهم، ويحتاج الأب إلى ولد، يحتاج إلى الولد، وهكذا أيضا الشريك إلى شريك يعاونه في شراكته، أما الله فلا يحتاج إلى شيء من هذا، فإذا هو المستحق للحمد المتصف بهذه الصفات الجليلة، وأما غيره فهو مسكين، فكيف يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ويحمد الحمد المطلق؟ هذا سفه، مع حاجته للولد ومع حاجته للشريك ومع حاجته للولي من الذل، هذا سفه أنه يحمد الحمد المطلق وأنه يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يحمده على وحدانيته، ومعنى الحمد هو الثناء عليه بما هو أهله. قال الحسين بن الفضل يعني الحمد لله الذي عرفني أنه لم يتخذ ولدا، وهكذا رد على من سمعته، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. ما هو الجمع بين هذه الآية ولم يكن له ولي من الملك وآية الله ولي الذين آمنوا؟ نعم أحسنت، أن الولي المنفي هو من الذل والحاجة والفقر إليه، وأما المثبت فهو من باب الإحسان إليه، إلى هذا الولي المتخذ والرحمة به والإكرام له أن الله جعله وليا وليس للحاجة. وأما للحاجة فقال من الذل، ما معي ولي من الذل والحاجة والفقر، هذا بين عندكم أنتم معشر المخلوقين، فأما الله فلا. قال قوله ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، قال مجاهد لم يذل فيحتاج إلى ولي يتعزز به. قوله وكبره تكبيرا أي يعظمه عن أن يكون له شريك أو ولي، وهكذا ولد، ما أدري ماذا اقتصر على هذا، لم يكن له شريك عظمه عن أن يكون له ولد أو شريك أو ولي، في شيء في النسخة بعض النسخ موجود الولد، وإلا ينبغي أن يعيد على الثلاثة المتقدمة ولعله لوضوحه وظهوره. قال أن يعظمه عن أن يكون له شريك أو ولي. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي، قال أخبرنا الإمام أبو الطيب سهل ابن محمد بن سليمان، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا محمد بن يعقوب، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال حدثنا نصر بن حماد أبو الحارث الوراق، قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء، هنيئا لهم هؤلاء الحامدون لله، هؤلاء الحامدون لله سبحانه وتعالى هنيئا لهم. قالوا فيه نصر بن حماد وهو ضعيف، وجاءت أدلة أخرى في فضل الحمد ومنها بناء البيوت لأهل الحمد وغير ذلك من الأدلة التي فيها فضل الحمد لله سبحانه وتعالى. وأما هذا الحديث فيقول فيه نصر الحماد وهو ضعيف. قال ورواه البزار بنحوه وإسناده حسن. قال الهيثم في المجمع رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيد المعاجم، وفي أحدها قيس بن الربيع، وثقه شعبة والثوري وغيرهما، وضعفه يحيى القطان وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه وإسناده حسن. انظر لنا ماذا قال الشيخ الباني فله طرق هذا. أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو الحسن بن بشران، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، قال أنبأنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن قتادة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رأس الشكر، وما شكر الله عبد لا يحمده. وهذا أيضا منقطع بين قتادة وابن عمر، ففيه انقطاع عن قتادة أن عبد الله بن عمر، وقتادة لم يسمع من عبد الله بن عمر فهو منقطع. الأول ضعف الألباني ترغيب ما ذكر في كتاب آخر، فإن له طرقا كما ذكر هنا. لهم تابعات ضعيفة. قال أخبرنا أبو الفضل بن زياد بن محمد الحنفي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الأنصاري قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يحيى بن خالد بن أيوب المخزومي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشر الخزامي الأنصاري عن طلحة بن خراش عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. قال ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، هذا حديث صحيح، إن أفضل الدعاء الحمد لله يتضمن الدعاء، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فيكثر الشخص من الحمد، ولكن تقصير حاصل، تجد الكلام عندنا أكثر من الذكر. والله هذا ما هو بنافع لنا، وإن كان مباحا لكن كلامنا كثير. هذا الحمد الذي نغفل عنه يكتب في صحيفة الحسنات، وهذا الكلام مباح مباح، فكلامنا أكثر من ذكرنا لله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال بن بشار عن الربيع بن عميلة عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربعة: لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا يضرك بأيهن بدأت. هذا في مسلم. أحب الكلام إلى الله، ومن ذلك الحمد، والحمد لله. لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله، والحمد لله، ولا يضرك بأيهن بدأت. بدأت بلا إله إلا الله، أو بدأت بالله أكبر، أو سبحان الله، فما يضرك البداءة، وينفعك ذكر هذه الكلمات، وأما تقديم وتأخير فهذا لا يضر. ونكون كما تقدم في صدر الكلام أتينا على نهاية هذه السورة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.